مش حيزور وما عنده حيل ولا فاضل بيل ولا عنده ميل انه يواجه اعدائه ولا زعر عن الحي الغربي الغاطله يا ليل يا عين يا عين يا ليل ما بده يسور كسف أحبوب لا يخفى الليل ويصفى البيل وما يشوف الويل ويكش بره.